البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحيت مع السلاح. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا سوى عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. حاضر، دايما سلاحنا صاحي. حاضر، دايما وعينا نابض. حاضر، دايما أيامنا اللي ليها تاريخ في حاضرنا حاضرة نقرأها بعمق شديد. 19 مارس عام 1989 مش مجرد يوم، لا، ده يوم له تاريخ، وتاريخه نقرأه اليوم مع من يبحر لكي ينطق المسكوت عنه، لكي نأخذ العبرة والعظة. العالم كله بيشاهدنا إزاي بنحتفل بأيامنا اللي ليها تاريخ. هذا هو منطلق حروب الجيل الرابع النهاردة بصحبة الكاتب القدير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك فندم. أهلا بك يا دكتور. أهلا أستاذ أحمد. أهلا زميلي. أهلا بك. 19 مارس 1989، ده مجرد يوم ولا النهاردة عاوز حضرتك في ظل التحديات اللي بتحدق بنا وتحيط بنا عاوز تحط خطوط معينة في هذه الذكرى؟ لا طبعا، مش مجرد يوم يمر علينا مرور الكرام، ولا يوم عادي زي باقي الأيام اللي يعني بتكون منهم العام 365 يوم أو 366 يوم. هو يوم تاريخي ليه دلالات مهمة يجب أن نتوقف عنده، وأنا يعني بحييكم أنه النهاردة فاتحين اليوم، يوم مفتوح للاحتفال بالذكرى، لأنه لا أعتقد أنه صدفة أنه قبل الذكرى بيومين مصر على الضفة الأخرى من البلاد يبقى فيه منورات ذات الصواري، إنما هي كلها رسائل مهمة، وإحنا ما بنصدق يبقى فيه مناسبة وطنية نعرف نحشد الناس حواليها، لأن إحنا يعني استطاع إعلام الشر أن يخلي المصريين على الدوام في حالة يعني تشتت، في حالة اختلاف، في حالة منازعات فكرية مختلفة ومتعددة، لكن احنا لما بنلاقي فرصة أنه نتجمع حول الموضوع يبقى يعني مناسبة أنه الإعلام يلعب دوره زي ما حضرتكم عاملين دلوقتي. وأنا جاي في السكة كنت سامع اللواء عبد المنعم كاتو، أحد يعني عسكريين الكبار والرائعين والمحترمين يعني المجاهدين في سبيل الله والوطن، كان اتكلم على طابة وابتدى هو، بس أنا من 1906 أنا عايز أرجع بس شوية 1841 بعد بقى معهدة 1840 لما صدر الفرمان العثماني بمنح حكم مصر والسودان لأسرة محمد علي في سبيل يعني اللي حصل بقى في معاهدة 1840 لما وقف عنده حدوده ويعني وارتضى أن ينكمش على حدود مصر والسودان وحددوا القوات وحددوا حاجات كتير، هو اقتطع بقى حكم مصر والسودان بمقتضى الفرمان العثماني. بعد تقريبا 50 سنة 1892 صدر فرمان تاني اقتطع جزء من سيناء من الدولة المصرية. الجزء ده كان فيه طابة، تدخلت بريطانيا لمنع القرار وفضل الحال زي ما هو عليه لغاية طبعا بريطانيا كانت جت 1882 في الاحتلال البريطاني، فبقى ليه نفوذ في حكم البلاد والسيطرة أو تدخل في قراراته، فضل الحال كده لغاية 1906 اللي اتكلم عليها ست اللواء، وحاولوا محاولة تانية برضو دخلت بريطانيا لمنع يعني اقتطاع أجزاء من الأراضي المصرية إلى الدولة العثمانية أو الدولة التركية وقتها، وفضل بقى طابة موجودة في أغلب يعني الأحداث الحاصلة في المنطقة لأنها طرف أصيل الجغرافيا بخليها موجودة باستمرار. هي طبعا بتطل على يعني أربع دول منهم دولة إحنا على طول التاريخ فيه مشاكل صحيح. معاها وفي حروب وفي قتال وفي دم فكانت جزء دائما أو جزء دائما في الصراع على المنطقة كلها. هي طبعا مساحة صغيرة من الجغرافيا من 2-3 كيلو متر حسب يعني تقديرات مختلفة. طبعا في سيناء الجنوبية أو جنوب محافظة جنوب سيناء اللي طبعا سيناء حضرتك عارف وحضرتك عارفة سوزا ميادة مساحة ضخمة من الأرض 61 ألف كيلو متر 6% من مساحة مصر لما تقول 61 ألف كيلو متر تقريبا ما تعديش كده وخلاص لأنه يعني مع احترامنا للدول الشقيقة 61 ألف كيلو متر دي قد صحيح. قطر مثلا 6 مرات قطر دي 11 ألف كيلو لبنان 10,000 كيلو فأنت قد الدولتين على بعض 3 مرات مساحة ضخمة جدا. جنوب سيناء في المساحة أكبر من شمال سيناء طبقا برضو لتقديرات مختلفة مرة بيخلوها 33 ألف كيلو مرة بيخلوها 28 ألف كيلو لكن في كل الأحوال هم مستقرين على الرقم الأولاني 33 ألف كيلو ده معناه أنه أنت جنوب سيناء دي لوحدها قد 3 دول من الدول اللي حوالينا صحيح. لما يبقى نعرف أنه مساحة المملكة زي مملكة البحرين الشقيقة الحبيبة 756 كيلو فأنت عندك سيناء قد مملكة البحرين أكثر من 75 مرة في سيناء الجنوبية قد مملكة البحرين 40 مرة فأنت قدام مساحة شاسعة. لما يبقى المساحة دي كلها يعني مكونة من 9 مدن المشهورين بقى الطور ودهب ونويبع وأبو زنيمة وبورديس وشرم الشيخ وطابة يبقى احنا لسه بدري قوي عشان نعمر سيناء. الأخ العزيز كان من طابة دلوقتي بيبعت رسالة مشكور الجهد الكبير مبذول وزير النقل تقريبا هناك وزير البيئة وزير المياه هناك في جهد جبار مبذول وإن شاء الله برضو كمان نبشر الناس بالمناسبة النهاردة شرم الشيخ فيها 15809 سائح زي غير اللي احنا اتكلمنا عليهم الأسبوع اللي فات وفي تعاقدات من 24 أبريل من 24 مارس ل 12 أبريل ل 12000 سائح لبناني من جايين من لبنان بس لوحدهم الله أعلم بقى سيضاف لهم في الطريق كذا سائح. لكن في محتاجة جنوب سيناء مجهود جبار بنتكلم على مساحات شاسعة إذا قلنا كمان إن عدد السكان 170 ألف نسمة دول ما يطلعوش قد مثلا شارع شبرا ولا نص شارع شبرا فإحنا قدام يعني قدامنا كتير. في وعود حكومية إنه قبل 2017 يبقى سيناء مزروعة 5 مليون مواطن طبعا ده لو حصل تبقى معجزة من المعجزات يعني يعني التاريخية اللي لازم يقف التاريخ قدامها. لو تخيلت أن طابة تغني اليوم هتغني والله الأغاني كتيرة اللي ماشية بس احنا استمرارا لاحتفالكم يعني بمسخر الأجيال محمد عبد الوهاب هو مع أحمد شفيق كامل عاملين أغنية رائعة يعني تتخيلها بكل قول اسمها عشان الحق تتخيلها يا نسمة الحرية دي تتخيلها بكل الطرق حرية الوطن حرية المواطن العالم بيرفرف حرية طابة تحرير طابة يعني هي أغنية مساحتها عريضة ممكن تتخيلها بكل الطرق الممكنة. كان اسمي الحرية يلي مليتي حياتنا كان اسمي الحرية يلي مليتي حياتنا كان اسمي الحرية يلي مليتي حياتنا كان اسمي الحرية يلي مليتي حياتنا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية بالحب فوق فوق جنبنا صحرا للعطشة حلاوة الحرية لشعب شاف حرمان ولا حلاوة الحرية الميه في الصحراء للعطشة، حلاوة الحرية لشعب شاف حرمان، من فرحتنا بحريتنا اللي بصبر سنين لناها، عايزين نورها عايزين خيرها يسعد كل بلد ناقصاها، من فرحتنا بحريتنا اللي بصبر سنين لناها، عايزين نورها عايزين خيرها يسعد كل بلد ناقصاها، يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية يا فرحة رايحة وجاية بالحب فوق جنتنا. نسمة الحرية كان سماها بالفعل في طابة أستاذ أحمد رفعت فريق كامل من الدبلوماسيين ومفاوضات طويلة عريضة من أجل استرداد طابة. حضرتك محضر لنا يعني احنا أنا جاب أسميهم تكريما اليوم نعم. ليه؟ لأنها طبعا فيهم 5-6 مشهورين، كل ما حد يتكلم يقول لك الفريق اللي كان فيه فلان وفلان وفلان وفلان، فيكررهم هم هم يعني. أي حد سألتني دلوقتي يقول لك الدكتور مفيد شهاب والمستفير نبيل العربي والسفير حسن عيسى، هيقول لك 3-4-5 هم بس اللي بيتقالوا كل مرة. لكن عشان ما ننساش حد أنا كتبت كل الفريق عشان نقوله للذكرى للأجيال يعني الجديدة اللي هي تنفع المؤمنين، الأجيال الجديدة تعرف، وربما حد مسجل الحلقة فتبقى يعني فرصة أنه نكرم الناس بذكر أساميهم. لكن احنا قبل ما نقول أساميهم خلينا سريعا نقول اللي حصل. طبعا كان مفروض انسحاب إسرائيل من كل أراضي سيناء، جوم عنده طابة. هو دي على فكرة ده سلوك إسرائيلي معروف انه يعني انت اي دولة او اي جهة يعني او اي طرف يمضي اتفاق مثلا مع لما يبقى لو الليكود حزب الليكود الإسرائيلي في السلطة يجي العمل، لو جه السلطة بعد كده يقعد يماطل في الاتفاق اللي مضى الليكود. لو انت مضيت مع العمل وهو في السلطة، لو مشي من السلطة وجي الليكود يجي الليكود يماطل في الاتفاق اللي عمله، بص الاتفاق بينهم على فكرة، وده توزيع أدوار معروف زي ما حضرتك بتقول. وبقيت يعني شغلانة معروفة، عملوا كده مع كل الاتفاقات اللي عملوها. يمكن القرآن بيقول كلما عاهدوا عهدا نبذوه فريق منهم، لكن برضو في السياسة بتقول انه زي ما الراجل اللي بوظ دماغ العالم اللي اسمه ميكافيلي في كتابه الأمير قال انه على الدول كل شوية تشوف مشاكل تصدرها لجمهورها عشان تشغلها بيها، لانه لو ما حصلش ده وخليت شعبك مشغول في قضية خارجية او خطر داهم هتظهر التناقضات الداخلية في المجتمع، والمجتمع الاسرائيلي ده مجتمع هش كله جاي مهجرين من دول العالم ومليان تناقضات. اذا ما اشعروش المواطن الاسرائيلي بالخطر الدائم كل شوية فيه مشكلة هتحصل التناقضات الداخلية في إسرائيل وممكن المجتمع يتفتت، وعشان كده دول كتير بتمارس الحكاية دي. أمريكا مصدرة خطر كل شوية، تصدر خطر إنه برضو عندها كلهم جايين من جنسيات مختلفة، والمجتمع الأمريكي برضو هش. عندنا في المنطقة العربية دول كتير بتعمل الحكاية دي، بتصدر مشكلة لشعوبها كل فترة. فإسرائيل كل ما تلاقي مناسبة تعمل الحكاية دي تعملها. جم في 81 ما كملوش انسحابهم ومش عايزين يطلعوا من طابة باعتبارها أراضي إسرائيلية. احنا لسه قايلين اهو من 1841 والموضوع متحدد يعني، وسيناء جزء من الدولة المصرية يعني. هو تحصيل حاصل انه هي اصلا من قبل كده بكتير يعني، من ايام ما طردنا الهكسوس وفضلنا وراهم لغاية ما طلعناهم برا المنطقة دي خالص، والارض دي ارض مصرية. لكن احنا بنتكلم على التاريخ الحديث 1841، ده قبل قيام إسرائيل نفسها ب 107 سنة يعني 1948 قبل إنشاء الكيان الصهيوني ده ب 107 سنة. ومع ذلك جايين يأوحوا ويقول لك الطابة جزء من أرضنا ومش هنمشي وهنا قاعدين فيها. في 25 أبريل 82 اتمضى اتفاق إنه المشاكل بين البلدين تتحل بالمفاوضات ومنع التحكيم أو التوفيق. اخترنا التحكيم، واللي فضل زي ما حضرتك قلت من شويه انا جاي في الطريق بقى سامع انه استمر سنوات طويله 7 سنين. نعم. اختاروا المحكمه وكانت في جنيف، وطبعا فيها قضاه دوليين مرموقين منهم رئيس محكمه النقد بباريس ورئيس محكمه النقد بستوكهولم وحد من كبار اساتذه القانون الدولي. طبعا المحكمه طبقا لشروطها بينضم ليها واحد من طرف الدوله الصهيونيه وحد من المصريين، فمشكله من 5 بيصدر طبعا القرار بأغلبية الأصوات. ما كانش منتظر انه المندوب الإسرائيلي هيبقى رأيه معانا، لكن بالأربعة الباقيين صدر الحكم في جنيف زي ما قلنا من شوية في سبتمبر 88. وفضلوا برضو يمطلوا لغاية ما انسحبوا في 19 زي النهاردة في 19 مارس 89. طبعا في الفترة دي بيخلفوا كل حاجة. انت برضو ماضي معهم اتفاق سنة 82 هو اللي احنا لسه قايلين عليه 25 ابريل, لكن برضو ومن ضمن الاتفاق انه محدش يقرب ناحية اي حاجة في طابة. برضو راحوا عملوا الفندق اللي هناك وقعدوا يعملوا مشاريع كأنه يعني بيفرض امر واقع على عشان يبقى مسمار جوه. ما فيش حاجة بلتزموا بها ابدا يعني لغاية ما صدر الحكم, وكان حكم تاريخي. وطبعا الفريق المصري كان فريق عدده كبير وكان مشكل من طبعا خبرات مختلفة من دبلوماسيين وأساتذة التاريخ وناس متخصصة في الجغرافيا, وطبعا أساتذة قانون دولي كبار وعظام, منهم مثلا دكتور وحيد رأفت, وكان أحد أو كان نائب رئيس حزب الوفد القديم والجديد أيام ما طلع تاني في التمرينات, وكان راجل عنده مثلا 82 سنة لكن أصر أن يبقى موجود في الوفد, والدولة المصرية استعانت به باعتبار القضية قضية وطنية لا تخص حزب ولا تخص يعني فصيل معين فصيل بعينه. وطبعا قدرنا زي ما حضرتك قلت أنه والأستاذة ميادة قالت أنه بالعقل مش بالدراع نستعيد أرض غالية وعزيزة علينا, وده بيؤكد أنه أي ذرة تراب أو رمل من رمال مصر أو ترابها غير مسموح التفريط به, لأنه يعني مش ملك حاكم ولا ملك رئيس ولا ملك زعيم ولا ملك حزب, لكن ملك للبلد كلها وملك الأجيال كلها وملك لشعب مصر. اسمحوا لي بس نقول الأسماء وأنا كتبهم علشان ما ننساش حد, لأنه ما يصحش إن احنا ننسى حد. طبعا كان السيد أمين المهدي, وكان السفير حسن عيسى, وكان دكتور مفيد شهاب, كان السفير محمود بوسين اللي بقى بعد كده سفير مصر في إسرائيل, السيد أحمد ماهر اللي كان بقى وزير خارجية بعد كده, الأستاذ أحمد السفير أحمد أبو الخير, دكتور يونان لبيب رزق المؤرخ المعروف اللي كان بيعمل سلسلة الأهرام ديوان الحياة المعاصرة, وطبعا يعني غني عن التعريف, الأستاذ السيد مهاب مقبل, الأستاذ أحمد صادق القشيري, الأستاذ وجيه حنفي, الأستاذ يوسف أبو الحجاج, السيد حسين حسونة, السيد سميح صادق, السفير إبراهيم يسري, السيد طلعت الغنيمي, دكتور صلاح عامر, الأستاذ أو السيد جورج أبو مصعب, وأعتقد ده يا فلسطيني يا لبناني متخصص في الجغرافيا أو الوثائق التاريخية, دكتور طبعا وحيد رأفت, السيد محمد الشناوي, السيد فتح الديب, السيد عبد الحميد محسن حمدي, السيد فاروق لبيب, وبعد كده استعنا بأستاذ قانون دولي اسمه دريك ياوت, ده متخصص في القضايا دي, وبرضو إسرائيل استعانت ببرضو أستاذ قانون دولي متخصص في القضايا دي. بس كان جنسيته يوناني أعتقد, ها ولا أعتقد يعني. بس كان مندوبنا كان مندوبنا في المحكمة هو السيد حامد سلطان, وإسرائيل كان ليها واحد تاني مع الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم, وصدر الحكم في 29 سبتمبر 1988. والمماطلة منهم إلى أن تحقق هذا في مارس في مثل هذا اليوم بعد الحكم خمس شهور, يعني قعدوا خمس شهور عشان يطلعوا من الاثنين كيلومتر مربع دول اللي هم 8 واللي هم 408 فدان أو 508 فدان. تمسكهم ومماطلتهم بهذا الجزء أعتقد كان له أسباب. هو طبعا زي ما احنا قلنا إنه هو مش مجرد بقى أعتقد يعني حاجة, يعني مش مسألة البعد الجغرافي يا أستاذ أحمد. لا مش البعد الجغرافي لوحده, احنا زي ما قلنا ده طابع أصيل عند كل الإسرائيليين وعند كل اليهود, لكن هو كمان ليه بعد جيوسياسي يعني جغرافي سياسي, لأنه المنطقة حساسة جدا بتطل على طبعا هي 240 كيلومتر من شرم الشيخ, ولكن 7 كيلو من إيلات يعني, فأنت بتتحكم في منطقة حساسة جدا ومهمة بالنسبة لهم. لكن أصلا هي أصلا إيلات نفسها أم رشاش أصلا مصرية كمان يعني, مش وإن شاء الله هترجع في يوم من الأيام. لكن أنا ليه سؤال كده, لو طبعا إحنا جيل جديد, جيل التمانينات كنا أطفال ساعتها يمكن 4 سنين أو كده, لكن عصرت أكيد الوقت ده, هل مثلا يعني لو ربطناها بحروب الجيل الرابع أيام زمان أيام استرداد طابة, هل كان إسرائيل مثلا بتثير شائعات ما أو بتثير أجواء معينة لإحباط الشعب إنه مش هترجع لكم طابة تاني؟ ايه الاجواء اللي كانت عايشينها في الايام دي؟ هذا سؤال محترم, لانه هيديني فرصه اتكلم في قدرة إسرائيل على التأثير المعنوي على المصريين. طبعا أنا يعني مش متذكر الفترة بالضبط, بس أنا طبعا بشكل عام إسرائيل لها قدرة طول السنين 60 سنة اللي فاتوا على التأثير معنويا بشكل معاكس عند المصريين. هضرب لحضرتك مثال دلوقتي حالا, يعني بنشكر اللواء بنام كاتو لما قال انه 67 ما كانش هزيمة لكن كان اخطاء في القرارات ادت نص غير مستحق للاسرائيليين. احنا بقى عندنا في 40 سنة اللي فاتوا او اكتر من سنة 67 لغاية النهاردة, وتيجي تقول لحد 67 نكسة يقولك لا دي هزيمة, ما تقولش نكسة اللي هي هزيمة. وكأنه بيتعامل كأنه قاعد في الاعلام الاسرائيلي وبيواجه خطاب للمصريين. احنا قلنا نكسة ليه بقى؟ لانه فكر كلمة الهزيمة تعني انتهاء الهزيمة من اول وقت, لكن احنا كنا منتصرين ولا وتعني انتهاء المعركة خلاص. زي دلوقتي مين اللي يقول لك المحور هم اللي انتصروا وهزموا الحلفاء, الحلفاء هم اللي هزموا المحور في الحرب العالمية. اليابان انهزمت في الحرب العالمية طب خلاص بشكل مؤكد, ما دخلش حرب تانية ولا عملها قومة تاني. ألمانيا خلاص مؤكد انها انهزمت في الحرب العالمية الثانية. في الهزيمة تعني انتهاء المشكلة وانتصار طرف وفرض إرادته على الطرف الثاني. هل ده حصل في 67؟ بعد أيام كنت كمصر بتحاربي في راس العش, وبعدها بأيام بتحاربي في شدوان, وبعدها بأشهر بتعملي معارك إيلات كلها, المينا والمدمرة, وبعد كده دخلت حرب الاستنزاف, وبعد كده عملت حائط الصواريخ, وبعد كده بنيت الجيش كله, وبعد كده مهدت الطريق للعبور العظيم في 73 اللي جاب لنا الارض كلها بما فيها طابه اللي احنا بنحتفل بيها النهارده. نعم. فاستقروا يعني على تسميه المساله بانها نكسه باعتبارها اخف واطقطر من الهزيمه, وان احنا ما متناش, وان احنا الاراده رفضت الهزيمه, وكان قاعد ديان مستني على الطرف الثاني تليفون من مصر بالهزيمه, وما كانش فاهم الفرق بين دول تانية وإرادة الشعب المصري. طبعا كان يعني عبيط, يعني مستني مصر مغفل, يعني مستني مصر تتصل وتقول احنا استسلمنا انتوا عايزين ايه واحنا موافقين بشروط. ده ما حصلش. فوجئ بانه القتال اشتغل بعدها بايام, ومصر عملت بقى اللي عملته واللي عارفين نتائجه, حتى ان هم كانوا متجننين. حرب الالف يوم دي, حرب الاستنزاف العظيمة دي اللي خلتهم حتى خلفوا كل يعني التصورات, ضربوا مصنع ابو زعبل للاسمدة, وضربوا بحر البقر, ان هم كانوا في حاله هياج مستمره مش عارفين يعملوا ايه ولا يوقفوا عمليات الصاعقه المصريه ولا عمليات الاستطلاع المصريه خلف خطوط العدو اللي كانت يعني ورتهم الجحيم في على مدار حرب الاستنزاف كلها اللي هم قعدوا يصرخوا منها انها تقف باي طريقه. فلما يجي حد يصر بقى كانه اسرائيلي بالظبط تقول له نكسه, لا معلش انا اسف دي هزيمه يا عم. انت مبسوط ليه؟ يعني انت مش مصري, انت بتقول اهو, انت احنا لينا ان احنا نستفيد من التاريخ وناخد العبره ونتعلم الدروس. نعم. لكن من غير ما نقصر. طب انت من غير ما نقصر روح المعنوي, انت بتقول هزيمه مش نكسه, قلت بقى في المقابل ما يرفع روح المعنوي للمصريين وقلت لهم بطولاتهم, لا انت تيجي عندي هنا وتقف. فانت عندك وطولت 47 سنه في زفه سنويه في مصر, معرفش ايه اللي يعني ايه اللي الناس مبسوطه ليه انها تهين بلدها وانها تحاول التاثير في الروح المعنويه للمصريين, وتقعد على مدار 47 سنه اسرائيل بتحتفل ب 67 وليهم ابواق في مصر بتحتفل بنفس الموضوع وبتخصص صفحات في الصحف وحلقات في الفضائيات ويوم الهزيمه ويوم تقول لهم نكسه يزعل قوي. فاحنا عندنا مصطلحات لازم يبقى في الاعلام يلعب دور في تغيير لغايه النهارده. فندم في ناس تقول لك 56 نكسه هزيمه, يعني بيصدقوا كلام الاخوان, بيصدقوا كلام اسرائيل, مع انه انت دخلت حرب وانت دوله صغيره قدام دولتين عظميين ودوله جاره مسلحه باقوى الاسلحه, ومع ذلك بعد كام يوم هم بينسحبوا كلهم وانت بتحقق ارادتك وبتاخد قناه السويس وبتبني السد العالي, وكنت اكبر اختبار للاراده الشعبيه, وزعت 2 مليون قطعه سلاح اتلموا بالكامل بعد الحرب من قص منهم واحده, يعني شعب راقي ومحترم ومتحضر وكله بيقاتل اطفال وشباب ومراه وكلهم ملتفين حوالين القياده ورفضوا الاستسلام, وهم اللي انسحبوا وانت حققت كل اللي انت عايزه من الحرب وخلاص الانسحاب. طبعا ما عادش فيه ولا جندي بريطاني في قناه السويس بعد ما كان ليهم 80 ألف, ومع ذلك ناس طالعة مصرة أنها تقول لك أنه هزيمة. ففي الوعي المصري ده محتاج أنه يتعاد تشكيله من تاني، والبركة بقى في الإعلام اللي زي حضرتكم يعني. إن شاء الله يعني كل ما بيأتي يعني يوم بيحمل ذكرى وطنية زي ذكرى تحرير طابة بتبقى فرصة أن إحنا يعني نؤكد لحمتنا وأن إحنا كتلة واحدة وإرادة واحدة. كان وحضرتك يعني بتتكلم عن طابة وتحرير طابة، في اسم كده كان جه جنب طابة، أم الرشراش حاجة زي كده يعني. يعني فضولي يعني أعتقد وميادة ممكن تتفق معايا لها حكاية أم الرشراش يا فندم. أم الرشراش هي إيلات بس بعد ما احتلوها غيروا الاسم. فهي أرض مصرية وعندنا الأدلة، بس طبعا هي واقعة جوه يعني في معركة منتظرة قادمة يعني يعني هيكون للذهنية المصرية فيها دور أيضا إن شاء الله. هي طبعا موجودة جوه الأرض المحتلة كلها، لكن لو احنا عملنا طبعا صعدنا الموضوع دبلوماسيا ما اعتقدش ان هم ممكن يسيبوها بسهولة، لكن انت ممكن يتاخد تعويض يا تدخل في مش تحكيم بقى، تدخل في توفيق فتاخد اراضي تانية. هل ده مقبول؟ هل الشعب لكن هو طبعا في جيل هيجي لازم هيرجع ام الرشراش واي ارض عربية مختصبة، وليه ما يكونش الجيل الحالي؟ مش يا رب نتمنى نتمنى. يا مصر لك السلام، يا مصر لك السلام، يا مصر لك السلام، يا مصر لك السلام، يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر لك السلام، يا مصر لك السلام، يا مصر لك السلام. السلام استاذ احمد رفعت، في حروب الجيل الرابع دايما بحب اربط يعني ذكرى استرداد طابه بحروب الجيل الرابع. زي ما سالت حضرتك في الاول الحروب النفسيه اللي كانت ممكن تكون ايام استرداد طابه، لو دلوقتي حبينا نستمد ونحصن نفسنا من الحروب النفسيه اللي ممكن تضر الايام ديت من خلال برنامج حروب الجيل الرابع ازاي؟ اللي طبعا الوعي رقم واحد في المسألة. وهل ممكن النهاردة كده إعلام الشر يشتغل على طابة واسترداد طابة لإحباط مثلا روح المعنوية للشعب المصري؟ إيه اللي ممكن يعمله؟ ممكن يعمله إيه مثلا؟ يطلع مثلا هو مش يقدر يخش في صلب الموضوع لأنه صعب، لأنه خلاص طابة أرض مصرية وكمان تعرضت لعدوان إرهابي من كام سنة وكانت أحداث شهيرة هي وشرم الشيخ. لكن هو ممكن مثلا يعمل إيه؟ يشوه مثلا حد من أعضاء الوفد المصري. يعني ممكن يعمل حملة دلوقتي مثلا، مع احترامنا الكامل لي وأنا ليه معاه ذكر، مثلا دكتور مفيد شهاب، يطلع كده مجموعة من أنصار النظام القديم ويشوههم، فالناس تربط في وعيها بين التشويه وبين المجموعة اللي كانت في الوفد المصري، فيبقى أفسد على المصريين فرحتهم، ويقول لهم إنه مش يعني أعضاء الوفد ما كانوش على المستوى. هو قادر إنه، بص حضرتك، حتى في الاغتيالات الحديثة في تطور رهيب في الاغتيالات. أنا هضرب لك مثال ده ليه؟ عشان أربط بس بنفس الطريقة بيحصل في الذهن. في ممكن حد يختال حد بنوع من السم من خلال المصافحة. يعني واحد عميل يدهنه ايده بنوع من انواع السموم ويصافح حد عايز طب واحد يقول لي ما هو ممكن نفسه هيجرى له حاجه. لا، ليه بقى؟ لان التركيبه الجزء الثاني من السم هيبقى في ايد واحد ثاني، فعندك التركيبه كامله بتبقى موزعه على شخصين عملاء، لكن راحت في المصافحه شخص واحد هو المطلوب استهدافه، فالتركيبه كلها اتجمعت في ايد الثاني. كويس، فممكن يتم يعني تفاعل فيك بين الايد دي والايد دي، في ايد واحد يتفاعل. ويقال انه ياسر عرفات اختيل بالطريقه دي، انه نوع من السم متوزع على شخصين صافحوه وهو يعني اصيب، لان التركيبه داخل الجسم عنده مجرد المصافحه. عشان كده في التفتيش بيبقى في الحالات المهمه في التفتيش دقيق بيراعوا المساله دي. فهو والاثنين يبقى ملوش علاقه ببعض خالص، يعني ولا يعرفوا بعض ولا ليهم، هم بس في جهاز واحد بعتهم هما الاثنين، وبعتهم على مسافة متقاربة عشان التأثير يبقى موجود، وبعد أسابيع ولا حاجة يظهر أثر السم على المستهدف ويجرى له بقى زي ما جرى لياسر عرفات، ما كانوش فاهمين إيه الموضوع، حصل ارتباك في أجهزة الجسم وفي تركيبة الدم، ولغاية بعدها بسنوات قالوا إنه عرفات تختيل بسم. وهو بطل عظيم طبعا، يعني من قيادات التاريخية للشعب الفلسطيني. لكن ده بقوله ليه بقى؟ لانه نفس الفكره بتتعمل عقليا بقى وذهنيا. هو يدي لك موضوع ملوش علاقه بالموضوع الثاني، ويدي لنفس المستهدف اللي هو الجمهور يعني معلومه ثانيه الناس تتصور انه ملهاش علاقه بالمعلومه الاولانيه، لكن هو في جوه العقل الواحد ده الاثنين هيتجمعوا بيدوا نتيجه ثالثه مفادها، انه مفادها بقى الرساله اللي هم عايزين يوصلوها. فهو هيبقى في صعوبه انه يقول حاجه على طابه. يعني هيقول ايه؟ يعني ما هيقول انها كانت صغيره ما تستاهلش كل، لا هيبقى صعب. لكن ممكن يوصل بانه يشوه بعض اعضاء الوفد، فالناس تربط بين اللي بيقوله وبين ان دول كانوا اعضاء في الوفد المصري، فيحصل مشكله. لو احنا يعني رصدنا الشائعات اللي مرينا بيها الاسبوع اللي فات استاذ احمد، ايه ممكن ترصدهن؟ والله كانت الاشاعات كثيره يعني، بس احنا في اشاعات بتنفي نفسها بنفسها وبتخلص، وفي شائعة يعني انا اللي رصده ان الاجهزة بتنفيها، بس واضح انها اكبر من النفي، والناس اللي هي لغاية النهاردة شائعة اللي هي التعديل الوزاري المرتقب او المنتظر. طبعا كل المتحدثين الرسميين باسم وزارة باسم مجلس الوزراء بينفوا، ورئيس الوزراء نفسه بينفي، المستشار القويش بينفي. ايه اللي بقى اللي هيحصل على يوم الحد او بكره او بعده زي ما هم منتظرين؟ الله اعلم. لكن انا في حدود علمي لغايه النهارده اللي انا رصده هو في نفي للشائعات. يوم الاثنين او ما اعرفش يوم السبت عند حضراتكم قلنا شائعات منشط الاهرام اللي كان مزور وكان مضحك يعني جدا، وانه زي اكتشاف بالدولار، اكتشاف بير بترول بيطلع دولارات، يعني حاجه اختراع دولار جديد يعني. عملوها تاني، وانا ما نفسي يعني اليوم السابع بلغت، احنا اتكلمنا على تزوير اللوجو اليوم السابع عملت بلاغ رسمي فعلا، ومنتظرين يقبضوا على العصابه اللي على فيسبوك وعلى تويتر وعلى شبكات التواصل الاجتماعي كلها اللي بتزور اللوجو بتاع اليوم السابع وعامل نفس التصميم عشان نحطوا عليه اخبار فالناس تصدقها وتعتقد انه من اليوم السابع. نفس الاهرام تعمل نفس الحكايه، لانه عاملين برضو منشط عبيط تاني، والمشكله انه في ناس واضح انها قصده انها تنشره، لانه مستحيل حد عاقل برضو ينشر الكلام، لكن لما تلاقيه منتشر يبقى تعرف ان في متعمد او في لجان مشغله على انها تنشره في دفع. فلما يبقى منشط الاهرام باللوجو بقى بالبتاع بالتصميم بالحبر الاحمر وتحتيه مش عارف ايه بونتو قال كأنه يعني منشطح هيقول القيادة اخواني وراء انخفاض منسوب النيل الحنفية مفتوحة علشان النيل يخلص وفي حد في الدنيا يعني ممكن يقول لك انه فاتحين الحنفية عشان النيل يخلص يعني ده ضرب الاهرام نفسها انا مش عارف فطبعا لاخواننا في الاهرام طبعا لازم يشوفوا حل لانه هم لو بلغوا الموضوع ممكن يقف لانه لكن المساله بتسابها كده كل اسبوع في نكته ساعتها استاذ احمد قلت لي صعب جدا نوصل لهم يعني. لو معمول الايميل من بره لو من بره من بره مصر او معمول على ايميل شريحه لمحمول غير معروف بياناته بس في حاجات يا استاذ احمد هي يعني زي ما اولاد البلد بيقولوا بالفكاكه كده بتتفهم ان هي ده حتى مش محتاج الفكاكه ده مش محتاج اي حاجه ده محتاج انك بس تشوفها فتضحك لان دي نكته يعني حد فتح انفي عشان خلاص ميه النيل يبقى في حد فعلا يعني منظم بيوزع بس ده طبعا عايز يسخف من اتهام الاخوان في كل حاجه فيقول لك حتى كمان هم اللي ورا انخفاض الميه طبعا اقصد انه يسخف يعني فلكن يعني على الاهرام انه خلصنا بقى من العصابه اللي شغاله دي بتزور في طبعا شائعه منتشره اللي هي خاصه بطلب السعوديه القبض على المستشار احمد الزندي طبعا شائعه سخيفه وهو اصلا مصدرها ان في حد اسمه عادل كامل عادل السلطان ده مستشار سعودي عمل بلاغ هناك في السعوديه بضروره وضع المستشار احمد زند على قوائم على قوائم المنع من دخول البلاد او يعني ترقب الوصول بحيث يعتقل اذا دخل السعوديه بتهمه اهانه الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا السلطات السعوديه ولا اعارت الموضوع اصلا اي اهتمام ده مجرد تجربه من او محاوله من مواطن سعودي لكن ما فشلت وما لهاش اي علاقه بالحقيقه ولا اي حاجه ولا حد حتى عبره والشائعة كلها تم يعني الخبر اتاخد من مواقع اخوانيه وتم تصديره للناس باعتباره طلب سعودي رسمي لكن ده غير صحيح وكامل عادل كامل ده ما حدش يعني بص في الطلب بتاعه خالص وللاسف يعني موقع مشهور خد الخبر ونشره وساهم في ان الاشاعه تكبر يعني في كمان صوره منشوره على صفحات التواصل الاجتماعي من فتاة سقطت من إحدى الألعاب في إحدى الملاهي الموضوع ملوش علاقة بمصر خالص وده حد عايز يعمل برضو ارتباك ويعمل يعني يسود على الناس عشيتها كده وفزع عند الناس وفزع ده مشهد من فتاة سقطت في ملاهي مدينة النصرية العراقية مش في مصر خالص ممكن يكون ضرب كمان للمشاريع الترفيهية في مصر ورجال الأعمال ما احنا قلنا انه قاصد يربك الناس في كل حاجة وفي أي حاجة ويسود عليهم عشيتهم ويشعرهم انه الخطر حواليهم من كل مكان والفوضى حواليهم من كل مكان وعدم الالتزام بالقانون حواليهم في كل مكان فبيقعد يصدر اشاعات كده وفبركات في كل الاتجاهات استاذ احمد يعني هل تتصور حضرتك انه يعني الكلام ده يعني عاوز حضرتك يعني توضح لي وتوضح لكل مستمع بسيط زي حالاتي كده الايام المهمه اللي فيها جهد للدبلوماسيه المصريه او للجنديه المصريه لما بتيجي الذكرى يعني ممكن حد يقول ما احنا يعني احتفلنا كتير في السنين اللي فاتت بهذه الذكرى ليه واخدة الذكرى احتفال كبير كده واهتمام كبير بهذا الشكل هل العالم ممكن يراقب طريقة احتفالنا وحجم احتفالنا بمثل هذه الأيام التي لها تاريخ وياخد مواقف معينة وقرارات معينة طبعا هما بيراقبوا كل حاجة واحنا في مرات قبل كده قلنا انه الاسرائيليين متخصصين في وبرضه استكمال الكلام حضرتك يا استاذه ميادة انه متخصصين في افشال افراح المصريين وقادر انه زي ما تبقى مثلا حد مشبوه يمدح في حد فيقول لك ده حتى فلان بيمدح فلان فتبقى يعني مش حاجه كويسه انه حد مش كويس يمدح حد كويس والعكس بقى لو شايفين حد كويس يهاجموه في إسرائيل فعشان أو يمدحوه في إسرائيل عشان يشوهوه والعكس بقى صحيح فهو ممكن يتخبر كده في أي موقع إسرائيلي من المواقع الشهيرة أو أي موقع أو أي بوابة إلكترونية لأي جورنال والله أو محطة تلفزيونية أو محطة طبعا عندهم يعني طبعا قنواتهم العشرة والتانية والحاجات دي فيطلع ان مثلا اسرائيل تسهلت في طابة وان هي ما قدمتش ما وكان في اتفاق, فصرب اي خبر كده مضروب بحيث يشوه الاحتفال او يفكرك بحاجة تانية ملاش علاقة بطابة خالص, انه ان مثلا كان في امكاننا نحتل مش عارف ايه ورفضنا, او احنا يقلل من الحدث او يشوهه او ياخد اذهان المصريين في اتجاه تاني تخصه هو كعدو, يعني كان محتل المكان ده قبل كده او على خلاف لو يثبت لشعبه كمان ان هو قوي, يعني ما حدش خد منه حاجه بالظبط. واحنا الحمد لله او للاسف يعني عندنا ناس عندها استعداد تنشر عن من اسرائيل اي حاجه في مقابل انها تشوه بلدها او تسيء للطابور الخامس القيادة. يا دكتور هشام كنت عايز تسال فيه ده الطابور الخامس الموجود للاسف زي ما عملوا في وقعه السفير عمرو ابو العطا في مجلس الامن لما تصدى للمندوب الامريكي في مجلس الامن ورفض القرار الامريكي وليه اسبابه وحساسياته الموضوعيه, لكن هم شوهوا الموضوع باعتبار ان مصر ترفض العقاب المنتهك انتهاكات جنسيه في الدوله اللي رايح فيها كقوة من قوات حفظ السلام من الأمم المتحدة. واتضح أن القصة غير كده خالص, وشوفنا إعلاميين مبسوطين أوي هما بيهاجموا بلدهم ومتابعين الرواية الأمريكية وشغالين يقنعوا الناس بالرواية الأمريكية رغم أن احنا في رواية مصرية وواقعية ومنطقية والمفروض نتضامن معاها, ما جوش ناحيتها خالص. والسفير أحمد أبو زيد خرج رجل وتكلم وشرح للناس الموضوع ولا كأنهم سمعوا حاجة. بعد كده احد الصحف عملت حوار مطول مع السفير عمرو ابو العطا, برضه ما حدش كان ناحيته خالص, والراجل قال فيه كل حساسيات رفض مصر للقرار. لكن لما تربطه مع اللي عمله السفير عمرو رمضان في مجلس مقر الامم المتحده في جنيف, هتلاقي ان مصر بتتعامل بنديه مع الولايات المتحده, وده مش مطلوب, وده عامل ازعاج للدبلوماسيه الامريكيه, وعشان كده بتحرك بقى اعوانها يشتغلوا في كل اتجاه. يعني هم مصرين على نمط معين من الأداء الدبلوماسي والسياسي المصري علشان يعني يحافظوا على يعني حبوبة القلب. طبعا اللي النهاردة أكيد احتفالنا بذكرى بيزعجهم, يا ده أكيد يعني ريت كل الاحتفالات أدينا جبنا سيرة ابن رشراش, متهيألي النهاردة هينزعجوا دبل انزعاج. الله يرحمه اللواء صلاح الدين سليم, وكان أحد قيادات القوات المسلحة العظام. أنا كنت في أحد الجرائد كنت مسؤول صفحة الرأي, كان هو خد أشهر طويلة على أم رشراش في حلقات متصلة بيثبت فيها حقيقة مصر فيها. لو في جهة تجمع المقالات دي أعتقد هتبقى وثائق مهمة تفيد مصر. أعتقد عشان ربنا يفكرنا بأم رشراش أكيد المسائل مش اعتباطية, يعني ما فيش حاجة رجل الله يرحمه يعني. أستاذ أحمد رفعت الكاتب المحلل السياسي, الوقت جرى بسرعة مع حضرتك الله يخليك, طوال اليوم وغدا وفي كل لحظة دائما بنحتفي بكل إنجاز من أجل مصر وشعب مصر الحر الأصيل. مش عارف ليه أنا ما كنتش عاوز اللقاء معاك ينتهي, عاوز أخطر من صدر حضرتك وردة في نصيحة لشبابنا في منتهى هذا اللقاء اليوم. طبعا لغاية ما الإعلام يبقى عندي مسؤولياته الوعي والوعي والوعي, وطبعا النصائح التفصيلية بقى اللي احنا قلنا عليها في التواجد على شبكات التواصل الاجتماعي, بتنشرش خبر إلا ما تأكد منه, بص الموقع مين اللي مشاره الأول, لأن عمال أشوف ومثقفين وناس أساتذة جامعة وعمال ينشروا من مواقع عبيطة وهبلة يعني ملاش أي يعني تواجد. بص في ناس بتنشر خبر حقيقي بس بص تلاقي مثلا في تاريخ 2012-2013 ومصدقه قوي وبتاع, لما تدخل تقول لحد من 2013 بقى محرج جدا ومكسوف وكأنه يعني عايز الأرض تنشأه وتبلعه. طب ما كمل أول الحاجة التانية, ما تبصش تنشر الفيديو إلا لما تأكد أنه محتوى زي عنوانه, زي ما نشرنا الفيديو واتكلمنا عنه هنا اللي هو بيقول أن إسرائيل تشارك سرا في التحالف لضرب اليمن, وطبعا عايز يحرج مصر باعتبارها في معسكر واحد مع إسرائيل, ثم تدخل تشوف الفيديو تلاقي الراجل بيتكلم على الراجل الإرهابي يعني الإسرائيلي بيتكلم على أنه إسرائيل بتقدم معلومات للتحالف الدولي اللي بيحارب داعش, مش مالوش علاقة بالتحالف العربي اللي بيحارب في اليمن خالص, لكن هو لف دي على دي فحط عنوان غلط لفيديو مختلف, والناس عملت تشير وتنشر أن إسرائيل بتضرب في اليمن وملوش علاقة العنوان بالتفاصيل. فدي كلها نصايح أولية للتعامل على شبكات التواصل الاجتماعي. الناس كمان تبقى إيجابية، تخش ترد في المواقع نفسها، تشتبك في التعليقات على المواقع الإلكترونية والصحفية، ما تسيبش الساحة خالية لعصابات الشر الإعلامية. هم متعمدين يبقوا يستخدموا ألفاظ بذيئة عشان الناس تخاف وتكش وما تشتركش. لا، ما تهبش، وادخل وشارك وناقش وفضحهم وكون إيجابي. وبعد ما نخلص من الحلقة دي انشر الإيجابيات ورانا، ما تسيبش بلدك محتاجاك وانت قادر انك تساعدها بأي طريقة. انت بتقعد تقول انه مستعدين نفدي مصر بأرواحنا، ما تفدهاش يا سيدي بروحك ولا حاجة، افديها بس بخمس دقايق تنشر فيها شوية إيجابيات او ترد على شائعات من اللي احنا قلناهم او غيرهم، وخليك جنب بلدك باللي تقدر عليه. أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا يا فندم، وكنت معنا في حروب الجيل الرابع. أشكرك أستاذ ميد، ربنا يخليك. مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح وبيقرب لنا بكره بكره كمان وكمان. الحكايه مصر حكت لنا حكايات يرويها في كل عصر، عن قلب قلب الكون، عن ست الدنيا مصر. الحكايه مصر، الحكاية مصر. كنا معكم في الحكاية مصر من الساعة 12 وربع وحتى هذه اللحظات. أسعد الأوقات دائما معنا على موجات البرنامج العام. فريق عمل اليوم دكتور هشام محفوظ، ميادة الفشاوي، خالد عيد، وشيماء أحمد على هندسة الهواء، رندا ليثي في الإعداد والإخراج، دكتور محمد رفعت. لا ننسى زملائنا الذين أعدوا لنا فقرات مميزة جدا، سامح الشرقاوي وشيرين ممدوح ومروى شكلة. شكرا جزيلا لكم أعزائي المستمعين.